شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبقي بعض المسائل المتعلقة بالأذان نذكرها مرورا. منها: متى يقيم المؤذن؟ هناك في الباب حديث في إسناده ضعف: المؤذن أملك بالأذان والإمام أملك بالإقامة، وفي إسناده ضعف. ويغني عنه حديث جابر بن سمرة في صحيح الإمام مسلم ذكر قال: ثم لا يقيم حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا خرج أقام حين يراه، إذا خرج أقام حين يراه. هذا في مسلم. في الصحيحين من حديث أبي قتادة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني. وكان بلال رضي الله عنه لا يقيم حتى يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذا هو الأصل، أن الإمام أملك بالإقامة، فلا تقام الصلاة إلا بإذن الإمام، وما عدا ذلك فيعتبر افتئاتا عليه وعلى سلطانه في المسجد، إلا إذا تأخر وانقطع الناس وحبسوا شرع المؤذن أن يعلم الأصلح بالإمامة أن يصلي بالناس، كما فعل بلال رضي الله عنه مع أبي بكر الصديق لما حبس النبي صلى الله عليه وسلم في الإصلاح بين طائفتين من المؤمنين، فتأخر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء بلال فقال لأبي بكر: إن الناس قد حبسوا فأقيم فتصلي، فقال: إن شئت. فأقام وصلى بالناس أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. وليد جيب الأولاد دير، دخل الأولاد دير، دخل الأولاد دير. مسألة: ما حكم التثويب والأذان الأول بالزوراء للجمعة؟ الأذان الأول أو يقال الثاني أو يقال الثالث كله صحيح باعتبار ترتيب كل واحد بالنسبة لموضعه من الأذان، فهو الأول بالنسبة لأذان الجمعة، والثاني بمعنى أنه أذان ثان غير أذان الجمعة الذي تكون به الصلاة، والثالث باعتبار الإقامة، بين كل أذانين صلاة فسمى الإقامة أذان. فكل هذا لا حرج فيه، تسميها الثالث تسميها الأول تسميها الثاني. المقصود الأذان الذي ذكره السائب بن يزيد كما في البخاري من فعل عثمان رضي الله عنه، حيث أمر المؤذن أن يؤذن بالزوراء لما كثر الناس. فهذا الأذان موقوت بعلته، فإذا انتفت انتفى الأذان. وبعض الناس ظن أن الأذان هذا سنة على الإطلاق فبدأوا يؤذنون دائما، وهذا غلط. إذا وجد الداعي لهذا الأذان أذن الناس، وإلا فالأصل عدمه، لأنه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. بمعنى إذا كان الناس مستيقظون وعندهم وسائل تذكرهم بالجمعة وليس هناك غفلة عن وقت يعرفونه، ويستعدون له، فلا يؤذن الأذان الأول أصلا مطلقا. فإن حصلت هناك غفلة وصار الناس لا ينتبهون لذلك ويفجأهم وقت الجمعة فيأتون إلى الجمعة بثياب مهنتهم وفيهم روائح ولا يستطيعون الاغتسال وإلى غير ذلك، فهنا يفعل كما فعل عثمان رضي الله عنه. مسألة أخرى، مسألة التبليغ خلف الإمام. التبليغ خلف الإمام إذا كان لسبب من انقطاع صوت الإمام أو ضعف الصوت، إما لكثرة الناس أو لضعف صوت الإمام نفسه، فهنا يشرع أن يبلغ أحد المصلين صوت الإمام لباقي المأمومين. أما إذا وجد ما يقوم مقام ذلك أو كان صوت الإمام عاليا فإن التبليغ في هذه الحالة بدعة بالإجماع، لا خلاف بين العلماء في ذلك. فما يجد الآن في بعض المساجد من التبليغ خلف الإمام، تجد المسجد ما فيه إلا صف أو صفين أو ثلاثة، ومع ذلك المكبرات تجلجل في المسجد، ومع ذلك هناك من يبلغ وراء الإمام، هذه بدعة منكرة. بل واختلف العلماء في بطلان صلاة المبلغ، في بطلان صلاة المبلغ، ذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة مع الإثم، وذهب بعض الأحناف إلى أن الصلاة باطلة. فالمسألة عظيمة لا يستهان بها، ولا يغتر بما يجري في بعض المساجد المشهورة كمساجد دمشق ومسجد الحرمين ونحو ذلك، فإن التبليغ بدعة إذا وصل صوت الإمام إلى المأموم، إما بصوت نفسه أو بالأجهزة الموجودة الآن، طالما أن صوت الإمام يسمع فلا تبليغ خلف الإمام. هذه مجمل المسائل التي أحببنا أن ننبه عليها فيما يتعلق بالأذان. قال المؤلف: باب استقبال القبلة، أي في الصلاة. استقبال القبلة في الفرائض شرط في صحتها، وفي النوافل التي تؤدى على الأرض كذلك. وأما النافلة التي تؤدى على الدواب فلا يشترط استقبال القبلة، بل يصلي حيثما توجه، بل وله أن يكبر تكبيرة الإحرام إلى غير القبلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله، وفي رواية كان يوتر على بعيره، ولمسلم غير أنه لا يصلي عليه المكتوب، والبخاري إلا الفرائض. قوله كان يسبح، التسبيح المقصود به هنا التنفل، التسبيح المقصود به التنفل على ظهر راحلته حيث كان وجهه. وهذا عام في تكبيرة الإحرام وفي غيرها من الأركان. أما حديث أنس عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر فأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث وجه ركابه، فهذا خبر منكر تفرد به الجارود بن أبي سبرة عن أنس. وليس في الأحاديث الصحاح مطلقا ذكر لاستقبال القبلة عند تكبيرة الإحرام عند الصلاة على الدابة. وطبعا يدخل في الدابة يا إخوان كل ما يدب على الأرض، يدخل في ذلك السيارات، يدخل في ذلك الطائرات، يدخل في ذلك القطارات والبواخر وغير ذلك. قال وفي رواية عفوا قال يومئ برأسه، هذه السنة في صلاة القاعد وصلاة المصلي على الدابة، وهذه من السنة المهجورة، وليست فقط مهجورة للأسف، بل مهجورة واستعيض عنها ببدع. فالآن تجد الإنسان إذا صلى جالسا إذا أراد أن يركع يفعل هكذا، يحرك ظهره ويقول سمع الله لمن حمده، ثم إذا أراد أن يسجد نزلة أخرى، أو يضع يبرك بروكا على يديه يقول هذا بدل السجود، وكل هذا من البدع. ولا يشرع للمصلي على الدابة ولا على الأرض لعذر في الفرائض ولعذر وغير عذر في النوافل أن يثني ظهره ولا أن يحركه قط، وإنما هو الإيماء بالرأس فقط هكذا. إذا أراد أن يركع حرك رأسه، سمع الله لمن حمده، سبحان ربي الأعلى، إذن يجعل السجود أخفض من الركوع، كله بالرأس فقط. المنكبان لا يتحركان، دعك من الظهر. والآن تجد الناس يخالفون هذه السنة، وهي للأسف منتشرة عند بعض الناس أو عند كثير من الناس، وهناك اجتهادات أيضا لحقتها. إذا ما استطاع أن يسجد ماذا يصنع؟ يضع كذا أو يضع كذا، وكل هذا لا أصل له عن النبي صلى الله عليه وسلم. فما هو إلا أن يعجز الإنسان عن الركوع أو السجود فيعدل إلى ماذا يا إخوان؟ إلى الإيماء بالرأس مباشرة. المرحلة التي بعد العجز عن الركوع أو السجود، أو أنه يريد أن يصلي جالسا إيماء أو على الدابة في النوافل، بالرأس مباشرة هكذا، الله أكبر سبحان ربي العظيم، هكذا يمضي في تسبيح الركوع، سمع الله لمن حمده، يمضي في القيام الله أكبر يسجد، وهكذا الله أكبر يجلس، الله أكبر يسجد، ثم الله أكبر يقوم الركعة التي تليها، كله إيماء بالرأس. قال في رواية كان يوتر على بعيره، وهذا مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق، بينما ذهب أبو حنيفة إلى المنع من ذلك، إلى المنع من الإيتار على الراحلة، وهذا قول شاذ. والصحيح ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال ولمسلم غير أنه لا يصلي عليه المكتوبة، والبخاري إلا الفرائض. إذن الفرائض لا تؤدى على الدواب، الفرائض لا تؤدى على الدواب، إلا اللهم في حال تعذر الصلاة على الأرض. مثال ذلك رجل يسافر بالطائرة، الرحلة تستغرق مثلا 20 ساعة، من لم يستطيع أن ينزل للصلاة، ليس كذلك؟ وليست هي يعني من باب الجمع بين الصلاتين، نقول مثلا تحرك الظهر سيصل العصر فسيصلي في المطار إذا وصل. الآن هذه الصلوات متوالية سوف تتداخل عليه، ففي هذه الحالة يصلي على الدابة. إن كان يستطيع القيام فهو فرضه يقوم، وهذا يتصور في مثل القطارات والبواخر، حتى توجد مساجد في بعض هذه الدواب، أليس كذلك؟ فيقوم. فإن عجز عن ذلك مباشرة ماذا يصنع؟ قلنا يا إخوان يومئ برأسه، فاتقوا الله ما استطعتم. الحالة الثانية حال القتال في المسايفة، يكون على دابته ويدخل وقت الصلاة ولا سبيل إلى النزول إلى الصلاة أصلا، يصلي على الدابة يومئ برأسه إيماء. في حديث جابر قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق، والسجود أخفض من الركوع، والسجود أخفض من الركوع. فائدة: أخرج أبو داود من حديث عطاء بن أبي رباح أنه سأل عائشة هل رخص للنساء أن يصلين على الدواب؟ قالت لم يرخص لهن في ذلك في شدة ولا رخاء. لكن هذا الخبر إسناده ضعيف، تفرد به النعمان بن المنذر. والصحيح في هذه المسألة إذن أن النساء شقائق الرجال، فيجوز المرأة أن تصلي على الدابة كما يجوز للرجل أن يصلي على الدابة. قال مؤلف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه ليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل قبلة فاستقبلوها وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. فيه قبول خبر الواحد الثقة والصحابة كلهم عدول. ففي الرجعة المعتزلة وأهل الكلام الذين منعوا من قبول خبر الآحاد وفي الباب عن براء بن عازب في صلاة العصر عند البخاري ومسلم أي خصص الصلاة بأنها صلاة العصر لكن أظن تفرد البخاري بذيك لفظة العصر. وهذا الخبر يفيد أن العبد إذا اجتهد فصلى إلى غير القبلة وكان اجتهاده سابغا بمعنى لا يجتهد وهو في المدينة وعنده من يسأله واضح يسأل عين القبلة ويصلي. أما يأتي إنسان يسكن في بندق وعنده استقبال في الأسفل يستطيع أن ينزل ويسأل يستطيع أن ينظر إلى أي مسجد ويعرف القبلة ما عليه يقول لا أنا أتوقع أن هذا تجريب فيصلي يقول أنا اجتهاد باطل وصلاتك باطل يلزمك الإعادة. أما إذا كان في مكان لا يستطيع أن يسأل فتحرى الصواب فصلى وهو في أثناء صلاته أتاه آت فقال القبلة إلى اليمين أو إلى اليسار مثلا فهنا يبني على ما تقدم ويستدير ويواصل في صلاته لأنه اجتهد اجتهادا سائغا. ومسألة تحديد القبلة مسألة اجتهادية واسعة لأننا لم نتعبد بإصابة عين الكعبة وإنما تعبدنا بإصابة شطرها أي ناحيتها أي ناحيتها. فإذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا توسع الأمة. وقد نقل غير واحد من أهل العلم أن من دين الروافض التنطع في تحديد عين الكعبة. وترى الآن الناس يقفون في الصلاة واحد يقول لا شوية اليمين شوية الشمال هذا تريد بيمين وشمال يعني تريد تشوف عين الكعبة. أنت هنا في السودان أين أنت من الكعبة بينك وبينها آلاف الكيلومترات أنت ممنوع مطالب باستقبال الجهة. فأهل السودان قبلتهم ما بين المشرق والشمال ما بين المشرق والشمال هذه كلها قبلة للناس. مما ينبغي التنبه له أنه في الخرطوم هنا الآن هناك خلل واضح الآن في صلوات بعض الناس وهناك بعض الناس يصلون إلى المشرق تماما وهذا غلط لأن قبلة السودان في الخرطوم هنا بالذات ما بين الشرق والشمال. مسألة أين يضع يده إذا أومأ برأسه هذه مسألة أخرى. لو أن تجد بعض الناس إذا صلى جالسا أو على الدابة يفعل هذا غلط. يضع يده على فخذيه إن كان جالسا أو على مقوى سيارته إن كان سائقا أو على خطام دابته إن كان على دابة لها خطام. فليس في صلاة القاعد يوضع اليمين على الشمال على الصدر واضح. إذا الآن الناس يفعلون كذا ويركعون بظهور وكل واحد منهما خطأ. عن أنس بن سيرين قال استقبلنا أنسا حين قدم من الشام فلقيناه بعين التمر فرأيته يصلي على حمار ووجهه من ذا الجانب في طهارة الحمار في طهارة الحمار وطهارة عرقه يعني طبعا طهارة الحمار بالنسبة لظاهره أما لحمه فنجس لا يجوز أكله يعني عن يسار القبلة أي غير مستقبل له القبلة. فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة فقال لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعلته. حمل الجمهور حديث أنس على السبب طويلا كان أو قصيرا، قالوا الصلاة على الدابة من خصوصيات إيش؟ السبب. والواجب أنه يجوز أداء الصلاة على الدابة بالحضر وبالسبب. قال إبراهيم النخعي: كانوا يصلون على رحالهم ودوابهم حيث توجهت، وهذا مذهب أيضا ابن حزم وأهل الظاهر وأبو يوسف والإسقطي من الشافعية، وهو محكي عن أنس في رواية عنه رضي الله عنه. واختلفوا في السفينة، فذهب مالك إلى جواز الصلاة على ظهرها، وذهب آخرون إلى المنع من ذلك. طبعا هذا كله بما يتعلق به يا اخوان النوافل، لما يقول لا حاجة إليه أن يفعل مثل هذا في النافلة ينتظر، أما في الفرائض فيصلي لأن الوقت آتي من استقبال القبلة. قال مالك رحمه الله تعالى: باب الصبور. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة. وفي لفظ البخاري: من إقامة الصلاة. هذا يدل على أن تسوية الصفوف فرض واجب، وأن تركه يوقع الناس في الإثم. وقول سووا صفوفكم دليل على أن المسؤولية مشتركة بين الإمام والمأمومين، فإن تركوا ذلك أتموا جميعا، لأنه أمر يتعلق به تمام الصلاة وإقامة الصلاة. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. هذا يدل على أن التلاعب في تسوية الصفوف من كبائر الذنوب، لأنه يعني ترتب عليه وعيد. أو ليخالفن الله بين وجوهكم. قال: ولمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، القداح الرماح السهام حتى تكون مستقيمة تمام الاستقامة لكي تصيب الهدف. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفه حتى تكون مستقيمة تمام الاستقامة. ففي عناية الشرع باستقامة الصفوف، وتسوية الصفوف تكون بأمرين: باعتدالها وتراص أهلها، فتسد الفرج وتقوم الصفوف، هذا يسمى صف مستوي، هذا يكون صفا مستويا. وقد كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلن منكم الأحلام والنهى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أخرجه مسلم. وقال كما في حديث جابر بن سمرة في مسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا: كيف تصف يا رسول الله؟ قال: يرصون الصفوف يتمون الصفوف الأول. الناس يأتي فيتأخر يجلس المؤخر، هذا غلط. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزال القوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، حتى يؤخرهم الله. أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. فالإنسان عليه أن يبادر، يجيك مبكرا بادر الصفوف الأولى، دعك من التكاسل اتكاع الأعمدة والجدران، بكر تكن خلف الإمام. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجد إلا يستهم عليه لاستهم. وفي مسلم من حديث أبي هريرة قال عليه الصلاة والسلام: خير صفوف الرجال أولها. وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، أي أنها تكون أبعد ما تكون عن الرجال في مؤخرة الصفوف، فيكون هذا أفضل وأكمل، وهذا دليل على تحريم الاختلاط. فإنه إذا أمرت المرأة أن تعتزل الرجال في بيوت الله حيث الملائكة والطهر والنقاء والإيمان والتقى وتنزل الرحمات والبركات وسلامة القلوب أغلبيا، فإن الآتي آتى لكي يصلي، ما أتى لكي يغازل أو يعاكس أو ينظر إلى نساء المسلمين، ومع هذا أمر النساء بأن يعتزلن الرجال. بل وحتى في الحج مع هذا التضييق كان النساء يطوفن حجرة عن الرجال، يطوفن حجرة عن الرجال. فإذا عزل النساء كما هو الحاصل الآن وهو من محدثات الدين والبدع، عزل النساء الآن، فهل يكون الأفضل صفوا الأول أم الأخير؟ كل هذه مسألة اجتهادية تكون، لكن نحن نقول أصل إزالة هذه الحوادث، ويكون الناس على هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد حصل من جراء هذه الحوادث يعني نكبات، وحصل من جرائها سوء قلوب وإحداث المساجد، من نكباتها ما ثبت صلى الله عليه وآله وسلم من وقوع الفاحشة في المساجد، ومن المشاكل الموجودة أيضا أن النساء اتخذن ذلك المكان، أي المكان المعزول لهن، مكانا للونسة وشرب الشاي والقهوة، بل وصارت الخاطبات يأتين هذه الأماكن لكي تخطب لفلان وفلان، وأصبحت أماكن هذه النساء مكان للزينة ولباس أفضل الثياب والمكاييف ونحو ذلك، لأن ستظهر هناك وستفتح وجهها وتجيل عباءتها وتجلس مع النساء كأنها في بيتها، ناهيك عن التي يأتينا وترق ذلك بصفحتها وتلك بجنبتها وتلك منبطحة، والله المستعان. فلما وجدت هذه الحوادث حصل هذا الخلل. أمر آخر، متابعة الإمام إذا انقطع الكهرباء، عجب ترى عجب، متابعة الإمام إذا مر بسجدة التلاوة، يسجد والنساء ركع ينتظرونه ويقول سمع الله الحمد، فإذا بيقول الله أكبر يشرع في القراءة، بعض النساء تتنقبض فتترك الصلاة وتجلس، وبعضهن تلغي ربما تلغي الأركان تجلس مبهوتة هكذا، والإمام ركع ما نزل ما تسمع، تنظر الركعة كلها وتصلي معه وتسلم معه كذا، وكل هذا من جراء هذه المحدثات التي ادخلت على المساجد. وميل الرجل للمرأة لم يزل موجودا، وفكرة الرجل للمرأة والعكس لم يزل قائما، فهذه الحواجز ينبغي أن تزال، فإذا أزيلت لا تأتي إلى المسجد إلا المرأة التي تريد الله والدار الآخرة، أنها تحت الأنظار الآخرة، ما في انبطاح، ما في ونسة، ما في أبي اللبان، ما في تسالي، ما في شاي وقهوة، تأتي محتشمة مؤدبة تصلي وتنصرف مباشرة، ولاحظ المساجد الآن التي ليس فيها حواجز، المساجد الصغيرة خلف الرجال عن بعد، فانظر إلى أثر ذلك، تجد المرأة ملمومة مجتمعة، مجرد أن يسلم الإمام خلاص تخرج المسجد مباشرة، هذا هو المراد، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. جاء عند أبي داود من طريق أبي الزاهري عن كثير بن مرة عن ابن عمر قال عليه الصلاة والسلام أقيموا الصفوف وحادوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم، يعني أعطوا فرص للناس للصفوف معكم، بعض الناس يقف وتقطع أنه يستطيع أن يقف في مكانه رجلان أو ثلاثة، يفرج الأقدام ويمدد منكبيه هكذا وكأنه يقف وحده في الصف، ولا يقبل لأحد أن يمسه عن يمينه أو عن شماله، وكأن الذي عن يمينه أو شماله فيه جرب أو طاعون، نسأل الله العافية والسلام. حتى بعضهم يحدثني يعني يقول من الطرائف، يقول وقفت في لا لا لا لا الصف خلف الإمام، طبعا هذا غلط، تصرف هذا خاطئ، لكن عمونا يعني لكي تروا كيف بعض الناس عنده وسواس، فهو صاحبه في الخلف والإمام يصلي بهم، فيريد أن يلصق قدمه ذاك يبتعد، وهذا يقرب وهذا يبتعد. يقول حتى زنقته على جدار. فأشاهد أن المسلم مأمور بتراصي الصفوف يا إخوان، نحن مأمورون بمراصة الصف، وأن نتقي الله جل وعلا، وأن لا نجعل للشياطين أماكن في صفوفنا، وأن نلين بأيدي إخواننا، نلين بأيدينا. ماذا ذلك؟ إذا جاء لك يرصك رص معه، اجمع منكبك، أعطي فرصة يدخل معك. الآن تستطيع أن تدخل، ولاحظ هذا وجربه، تستطيع أن تدخل في صفوف المسلمين اليوم في الصف الواحد إذا كان طويلا 10 رجال ترص وتدخل واحد، ترص مجموعة أخرى تدخل واحد، وهكذا. ما هو السبب؟ كل واحد واقف بأريحية تامة ولا يريد أن يرص الصف مع صاحبه، فتجد هذه الفروجات، ويجد الشيطان مكانه في المساجد. ولهذا أقول كثرت الشحناء والبغضاء في مساجد المسلمين لأنهم خالفوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وسيأتي معنا علاقة هذا بتسوية الصفوف. قال ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، من قطع صفا قطعه الله. لكن تفرد به كما تقدم معنا معاوية بن صالح عن أبي الزاهري عن كثير بن مرة عن ابن عمر، وفي الإسناد لين. في البخاري من حديث أنس قال كان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدم صاحبه. أما حديث النعمان يلزق كعبه بكعبه فهذا حديث منكر لا يصح. فالمقصود التصاق الأقدام كلا أو بعضا بلا تكلف، بلا تكلف. بعض الناس الآن يقف، نعم يلصق القدم، لكن تجد يتكلف يحني قدميه بهذه الصورة. وأصلا إلصاق الكعبين متعذر. من يستطيع يلصق كعبه بكعبه صحيح؟ من؟ الكعب يا أخوان هذا العظم الناتئ في مؤخرة القدم، تستطيع أن تلزقه مع صاحبك؟ إذن المقصود الوقفة السوية التي يحصل بها عدم وجود فروجات يقف فيها الشيطان أو يدخل من خللها إلى صفوف المسلمين. فإذا كانت وقفتك السوية أن تلتصق هكذا كان كافيا، هكذا كان كافيا، هكذا كان كافيا بلا تكلف. والعجيب أن الذين يتكلفون في هذا يفعلونه في الركوع خاصة ولا يفعلونه في القيام، يعني تجده واقف مع صاحبه هكذا في الركع في القيام، فإذا ركع فعل هكذا. تلاحظون هذا أم لا؟ طيب ما الذي فرق القيام من الركوع؟ طيب لماذا؟ فنقول يا إخوان نقف ونلصق أقدامنا بعضها بالبعض الآخر بلا تكلف، بدون تكلف يحصل التراص والتلاصق المطلوب. وأما إلصاق المنكب بالمنكب فهذا بعيد اليوم. لماذا يا إخوان بعيد؟ لأن الآن الناس تجد يقف مفرج قدميه هكذا، فإذا فرج قدميه صار بينه وبين صاحبه من جهة المنكب مسافة. لكن المقصود أن يقف وقفة معتدلة سوية، فيقف صاحبه بجانبه فتلتصق المناكب بعضها بالبعض الآخر. قال ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه ثم خرج يوما، أي تركنا لما عرف أننا أخذنا عنه تلك السنة وفهمناها واستوعبناها وضبطناها، تركهم لأنفسهم. ففي دليل على أن هذه المسؤولية لم تسقط بترك الإمام إياها، إنما حملت لمن؟ للمأمومين، فهي مسؤولية متكاملة. ثم قال ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. طبعا هناك تداخل في الروايات هنا، فرأى رجلا باديا صدره، هذه رواية مسلم وقد اعتمدها كأصل، وإن كانت هي من رواية شريك لكن اعتمدها كأصل، فهي رواية محفوظة ليست بمعلولة. أو ليخالفن الله بين وجوهكم، لاحظ ربط بين ايش يا اخوان؟ بين التلاعب في الصفوف مع تنافر القلوب والوجوه. ولهذا الان من اعظم اسباب الشحناء والبغضاء في المساجد اضافه الى البدع الاخرى الموجوده مخالفه الناس هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تسويه الصفوف. بل اصبح ليست هناك همه، بل لكي يريحوا انفسهم صنعوا بدعه في بيوت الله، خطوا خطوطا وبداوا يشترون فرش مخططه لكي يقف، وتجد بعض الناس يقول استوى على الخط. أصل الخط بدعة، تقول مستوى على الخط النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاذوا بالمناكب والأكعب، وأن تقول استوى على الخط، ثم إذا أرادوا أن يستوى على الخط استووا استواء خاطئا فيستوون بأطراف الأصابع، ومعروف أن الأقدام تتفاوت في طولها، والتسوية الصحيحة تكون بالأكعب مع المناكب. فإذا سووا بأطراف الأصابع، يعني تخيل الرجل هذا طول قدمه قدمه وهذا رجل طول قدمه، وقف هكذا، كيف يكون الصف يا إخوان؟ مائلا معتدل مائل، والبدعة لا تجر إلا لبدعة مثلها. فالخطوط والخطوط والحبال كل هذا من الابتداع في الدين. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يربي الأمة على هدي يضبطون معه صفوفهم في مساجدهم وخارج مساجدهم. ولهذا انظر إلى الفشل العظيم الذي نقع فيه عندما لا نكون في المساجد. تابع نفسك إذا خرجت إلى البرية أو إلى رحلة ووقفتم صفوفا، كيف تجدون الصفوف؟ ما هي الناس ما تعودت أصلا تقيم الصف، تنظر تجد إنسان يقبض أن ينظر يمينا وشمالا كما أمر، ينظر تحت قدميه، إيش ينظر عين الخط، ومصيبة لو مسح الخط هذا أو صار مقطعا في بعض الأماكن موجود وأماكن أخرى غير موجود. وانظرهم في صلاة العيد، انظر صفوفنا في صلاة العيد الآن، صف في بعض الأحيان تجد شبه منحني أو نصف دائرة في بعض الأماكن. ما السبب؟ الأمة ما تربت ما تعودت على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فالراجح أن هذه الخطوط والحبال والفرش المخططة بدعة لا يجوز الالتفات إليها، بل نلتفت إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم كيف سوى الصفوف. فهو الآمر بالتسوية، وهو الذي بين بما تكون هذه التسوية، بتضافر جهود المأمومين وجهد الإمام كذلك، وبمحاذاة الأعناق والمناكب والأكعب. هذه طريقة التسوية النبوية التي ربى عليها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. ثم اتخاذ الفرش والحصر والخطوط كله كان متاحا، يعني هل يعجز الصحابة أن يفتلوا خيطا من من من من ليف النخل ويجروه في المسجد؟ يعجزون؟ ويقول النبي صلى الله عليه وسلم استوى على الخط وانتهت المسألة. ولا شك أن هذا أعدل، أليس كذلك؟ يعني أكثر استقامة، وهو يتطلع إلى هذه الاستقامة عليه الصلاة والسلام، وذلك لم يفعل عليه الصلاة والسلام. وكانت عندهم حصر، أليس كذلك؟ كان يقول استوى على مؤخرة الحصر، أليست مؤخرة الحصر مستقيمة؟ سيحصل الاستواء المطلوب والاعتدال المطلوب، ومع هذا لم يفعل عليه الصلاة والسلام، بل عمد إلى الطريقة التي أوحي إليه بها في تسوية هذه الصفوف. وكانوا يتعاونون، حتى كان الرجال يقفون في الصفوف ينظرون اعتدلت أم لم تعتدل، مع وجود الجاروس فقد ظهر في زمان عثمان رضي الله عنه وهو الجبس، يستطيعون أن يتخذوا خطوطا به ولم يفعلوا كذلك. فعلمنا يقينا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في تسوية الصفوف أن يكون بالوسيلة التي بينها هو عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. أخرج أبو داود من حديث البراء بن عازب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحيته إلى ناحيته، يمسح صدورنا ومناكبنا، ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول. وفي إسناده لين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام صنعته له، فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، أي لأصلي بكم وليعلمكم. قال أنس: فقمت إلى حصير. إذا الحصير موجود أم لا يا إخوان؟ قال: فقمت إلى حصير، حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، لبس يعني استعمل، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. في دليل جواز السجود على الفرج والحصر، وجواز السجود على الحوائل، وأن هذا لا حرج فيه سواء كانت متصلة أو منفصلة. هذا الخبر دليل على أن مكان الصبيان المميزين إن كانوا أكثر من واحد هو مكان الرجال خلف الإمام، وأن مكان النساء أبدا خلف الرجال. فإذا كان صبي واحد مميز يقف عن اليمين لحديث ابن عباس في الصحيحين، وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم فأداره حتى قام عن يمينه، فإذا زادوا عن واحد اثنين فصاعدا يقفون خلف الإمام إذا كانوا مميزين، ولا يشرع اتخاذ صف خاص للصبيان مع الرجال، بل يقف الصبيان حيث انتهى بهم الصف. بعض المساجد الآن تجد الصف الأول فارغ، وإذا أتى الصبيان صفوا بعد ثلاثة واربعة صفوف يقفون وحدهم، وتسمع الضحك واللعب من الصبيان، وقد هذا من الخطأ. يقف مع الناس لكي يؤدب ويعلم ويتابع ويوبه ويتربى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته، قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا. إذن النساء دائما خلف الرجال، سواء كان المصلي واحدا مع الإمام أو أكثر. إن كان واحدا سيقف عن يمين الإمام، إن كانوا أكثر سيقفون خلف الإمام والنساء من ورائه. قال يتيمه ضمرة جد حسين بن عبد الله بن ضمرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساري فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. مسألة، ما حكم صلاة النساء بجانب الرجال أو فوق الرجال؟ بجانب الرجال أي بمحاذاتهم، جماهير أهل العلم على أنها محرمة، وذهب بعضهم إلى أنها باطلة. كحالنا الآن في هنا في الآن، لو صلينا هنا مثلا والنساء الآن هنا بمحاذاتنا، ليس كذلك؟ لا يجوز لهن الصلاة هنا، هذا معنى محاذات الرجال أو بجانب الرجال. وبعض الناس، وهذا خاص يعني أو يحصل كثيرا في العرسان الجدد، إذا ذهب إلى الشقة أو إلى الفندق ونحو ذلك، للأسف بعضهم يلبس عليه إبليس، يقول يا أخي صلاة الجماعة تسقط على العريس، وصلي جماعة مع زوجتك، فيجمع بين حشف وسوء كيلة، يترك صلاة الجماعة، ثم إذا وقف من الصلاة أوقف زوجته عن يمينه بجانبه يصلي بها. هذا موجود، لا تعجب، هذا موجود الآن، وهذا خطأ. المرأة مكانها وراء الرجل، زوجة كانت أو أما أو أختا أو أجنبية عنك، واضح؟ هذا مكان المرأة في الصلاة. أما فوق الرجال فكذلك لا يجوز. وكثير من المساجد الآن اتخذت أماكن في الدور الثاني للنساء يصلين فوق الرجال، وهذا غلط. ولا يقول قائل هذا لم يكن موجودا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، نقول هذا ليس بصحيح. بيت النبي صلى الله عليه وسلم، أحد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت فيه شرفة دور ثاني موجود، ولما دخل عليه عمر وسأله طلقت أزواجك، كان جالس في الدور الثاني النبي صلى الله عليه وسلم في العلية، فهذا أمر كان متاحا، ولم يتخذ للنساء مكان يصلين فيه فوق الرجال، فمكان النساء خلف الرجال، مكان النساء خلف الرجال. اللهم إلا أن يقال أن يكون الصف قد امتلأ في المسجد وجعل للنساء دور علوي خلف الرجال، فهذا بهذا الاعتبار هن لسن فوق الرجال، هن وراء الرجال. أما داخل المسجد مثل هنا الآن، فيصلي النساء هنا في الدور الثاني والرجال تحتهم، الآن النساء خلف الرجال فوق الرجال، فوق الرجال، وهذا لا يجوز، وهذه مسائل تعبدية ينبغي التنبه لها. فمكان النساء خلف الرجال. فائدة، حديث عائشة عند أبي داود إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف إسناده ضعيف. مسألة، أيما أفضل، ميمنة الصف أم ميسرته أم خلف الإمام؟ في صحيح مسلم من حديث البراء قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، يقبل علينا بوجهه، أحببنا أن نكون عن يمينه. هذا الحديث يدل على أفضلية ميامن الصفوف. وهو دال أيضا على مشروعية الانفتان إلى المأمومين، وهذه متروكة عند بعض الأئمة، فإذا سلم جلس ذات اليمين أو ذات الشمال، وهذا موجود بكثرة. والسنة أن يستقبل المأمومين ببدنه ووجهه كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. والراجح في هذه المسألة التفصيل، أن يقال الأصل أنه كلما كان أقرب للإمام أفضل، فإذا جاء الإنسان فوجد عن يمين الإمام 10 رجال وعن يساره 2 رجل يقف عن يساره لأنه أقرب إلى الإمام، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، فهذه أفضلية للأقرب إلى الإمام. أما إذا وجد أن الصف ذات اليمين وذات الشمال متقارب فالأفضل يقف ذات اليمين. أما حديث وسط الإمام وسد الخلل هذا حديث منكر لا يصح، فلا حرج أن يكون أحد جنبتي المسجد أو أحد جنبتي الصف أطول من الآخر إذا علمنا أنه سيأتي ناس ويتمون باقي الصف. باب الإمامة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ ساق المؤلف رحمه الله تعالى هذا الخبر ليبين أن المشروع متابعة الإمام وأن المسابقة الإمام محرمة، والموافقة لا تجوز إلا في التأمين كما سيأتي معنا، يعني ما يجوز أن تركع معه وترفع معه، بل تركع بعده وترفع بعده إلا في التأمين فتؤمن معه كما سيأتي معنا. وهذا الحديث يفيد أن مسابقة الإمام من كبائر الذنوب، وقد اختلف في بطلان صلاة فاعلها، فذهب الجمهور إلى أن الصلاة صحيحة مع الإثم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة باطلة، قالوا لا منفردا صلى ولا بإمامه اقتدى. وهذا قول عبد الله بن عمر وهو رواية عن الإمام أحمد وأهل الظاهر. مسألة: إذا نسي فرفع رأسه قبل الإمام ماذا يصنع؟ ذهب جمع من الصحابة إلى أن المشروع في حقه أن يعود ساجدا ويتأخر عن الإمام إذا رفع بقدر مسابقته إياه عندما قام. واضح؟ يعني إمام ساجد، أنا ظننت أنه رفع فرفعت رأسي فانتبهت أنه ما زال ساجد، أرجع ساجد، فإذا رفع أتأخر بقدر ما تقدمت عليه قبل قليل. هذه بتلك. روى عبد الرزاق في مصنفه وابن أبي شيبة عن عمر وفيه ضعف، وعن ابن مسعود في مصنف ابن أبي شيبة بسند لا بأس به أن من رفع رأسه قبل الإمام في ركوع أو سجود فليضع رأسه بقدر رفعه إياه، وجاء هذا عن جمع من التابعين كذلك عن الحسن والنخعي وعطاء وغيرهم. قوله أن يحول الله رأسه ورأس حمار هذا إثبات المسخ في هذه الأمة، وهذا كائن، وقد ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعازف الذي في البخاري، وأن الله تعالى يبيتهم ويمسخهم قردة وخنازير، فكله ثابت في هذه الأمة: الخسف والقذف والمسخ، نسأل الله العافية والسلام. وأما الخسف فقد حصل مرارا حتى في هذا الزمان. وقد ذكر ابن كثير في البداية والنهاية قصة عن رجل كان يعلم الناس فأنكر أن يكون هذا الخبر على ظاهره، وقال هذا متأول للتهديد والوعيد فقط، وإلا لا يتصور وصوله أصلا فمسخ الله وجه حمار. قال: وكان مهيبا عند طلابه فضرب بينه وبينهم بحجاب وأخذ يعلمهم. وذات يوم لم يسمع لهم صوتا فقال: من هنا؟ فقال: فلان. قال: من معك؟ قال: وحدي. قال: أين ذهبوا؟ قال: ذهبوا لدفن جنازة صاحبنا فلان قد مات. فقال: تدري لما هذا الحجاب بيني وبينكم؟ قال: لا. قال: فكشف وفيدا بوجهه قد صار وجه حمار، نسأل الله العافية والسلامة. الله تعالى يقول في كتاب العزيز: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم. هذا اليوم المغرب هذا بدل يوم الجمعة، جمعة ما في شيء يا إخوان، هذا عوضا عنه، لأن هناك ارتباط يوم الجمعة فقدمناه إلى اليوم. هذا السؤال يحتاج إلى ألبوم ليس محاضرة. الدعاء بعد الدرس، لا يجوز الدعاء بعد الدروس على الدوام، هذا من البدع ولا دليل عليه، وما ذكروه منكر لا يصح. ما معنى المسلمين تتكافأ ذممهم ويسعى بذمتهم أدناهم؟ تتكافأ دماءهم، أي كقول الله جل وعلا: الحر بالحر والعبد بالعبد. تتكافأ دماءهم، ما نقول هذا حر شريف وهذا حر وضيع فلا يقتل الشريف بالوضيع، فهذا مما أهلك الأمم من قبلنا. والذمة أي العهد، إذا أعطى عهدا صحيحا فيجب إمضاؤه، فلا يقال نمضي عهد الشريف أو عهد المعروف الفلان فلاني ونهفي العهود الآخرين. وعليكم السلام. يقول: ألا يمكن إدخال الخطوط تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب؟ نقول: ما هو الواجب الأول؟ ما هو الواجب الأول؟ تسوية الصفوف. هذا الواجب الذي أوجبه الشارع بيّن ما يقوم به الواجب أم لا؟ إذا ماذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب إذن؟ وضحت المسألة يا إخوان؟ الشارع أوجب شيئا وبيّن كيف نقيم هذا الشيء الواجب، فرض الصلاة، بينها أم لم يبينها؟ هذا البيان هو بيان إقامتها، أمر بتسوية الصفوف وبين كيف تسوى الصفوف، أليس كذلك؟ هذا بيان لواجبها. وإلا يلزمنا أن نقول بأن الشارع خاطبنا بما لا نستطيعه أحيانا، وهذا يتأتى يا إخوان؟ ممكن يا إخوان؟ ما يمكن أبدا. أيعجز أحد أن ينظر إلى منكبه ومنكب صاحبه ليسوي الصف؟ إذن هذه قاعدة غير منضبطة في هذا الباب. وهذه القاعدة بالمناسبة يا إخوان، وإن كان قد نقل إجماع عليها، نقل ابن تيمية وغيره، إلا أنه نقل لعمومها لا لأجزاء أفرادها، ففي أجزاء أفرادها خوارم كثيرة ليست بقليلة. والقواعد يحتج لها لا يحتج بها. ولو فتحنا هذا الباب لدخلنا في مصائب كبرى. الآن تأليف القلوب ما حكمه؟ ما حكم تأليف القلوب؟ واجب. طيب ما حكم إسبال الثياب؟ حرام. أتاك آت قال لك: يا أخي أنا في جماعة، إذا لم أدعو جماعة أدبار الصلوات فروا عني وتركوا الدعوة وكرهوا السنة، فسوف أدعو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واضح هذا؟ آخر قال لك: والله لو دخلت على الناس مقصر الثوب لن يسمعوا مني ولا حرف، فسأسبل ثيابي بقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فصار هناك دين جديد، نسأل الله العافية والسلامة. فلننتبه يا إخوان. يقول: هل يجوز الأكل والشرب بعد سماع الأذان في رمضان بالأحوال الموجودة الآن؟ عندي يجوز، وعند أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وقتادة والأعمش والحسن وسعيد بن جبير يجوز، والله أعلم. والورع في هذا الباب أنا يعني أتحفظ عليه، لأن لن نكون أورع من الصديق وعلي بن أبي طالب وهؤلاء الأئمة الذين يعني كانوا أحرص على صيامهم منا، كانوا أحرص على صيامهم منا، حتى قال الأعمش لولا الشهرة لأكلت بعد الغداء، أي بعد صلاة الغداء يصلي ويرجع يأكل. وروي مثل هذا عن علي رضي الله عنه. يعني يسأل في مواسم الزحام كالحرم في مكة والحج والعمرة يصلي رجل قرب المرأة؟ لا، لا يصلي. هو الأصل المرأة هي التي تأثم أصلا، المرأة المفروض هي أصلا غير مخاطبة بالجماعة. تقدم معنا إذا كان هناك محاذير لا تشهد المرأة جماعة، تعتزل، فإذا وجدت أنها سوف تصلي بجانب الرجال أو سوف تناصق الرجال كما نراه الآن صلى الله عليه وسلم فلا تصلي، ترجع إلى بيتها تصلي. يسعى عن حواجز بالزجاج المغلفة، يعني يرى النساء الرجال ولا يرونهن. طيب نقول لهم قطعت الكهرباء ماذا سيحصل؟ سترى المرأة الرجال؟ طيب النافلة بعد العصر فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر في الصحيحين، جاء هذا من حديث عائشة وأم سلمة. ما حكم محاضرة المرأة؟ يعني إيش محاضرة؟ تلقي محاضرة يعني؟ ولا إيش محاضرة؟ يكلمها ولا إيش؟ إذا كان يقصد الموعظة فلا حرج أن تعظ المرأة النساء. هل يمكن أن نقول الأذان خارج المسجد سنة؟ نعم، الأذان أصلا خارج المسجد، لكن كما تقدم الآن لما وجدت هذه المكبرات أعادوها عن قضية الخروج. يكفي هذا والله أعلم.